كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم وحياكم وبياكم وجعل في الدرس مثواي ومثواكم اللهم آمين. لما ذكر الله تبارك وتعالى الفيئة في كتابه العزيز وما فأ الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. ثم قال سبحانه وتعالى للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ثلاث مجامع ذكرها الله تبارك وتعالى. المجموعة الأولى هم الفقراء المهاجرون الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم، ومن هذا استدل أهل العلم على أن الفقير هو أضعف من المسكين، لأن المسكين لما ذكره الله تبارك وتعالى في قصة في سورة الكهف لما ذكر أصحاب السفينة، أما السفينة فكانت للمساكين فهم مساكين ولم يكون سفينة، أما هنا قال للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم، لا ديار ولا أموال، فهذا هو الفقير الذي هو أشد حاجة من المسكين. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون أي يرجون ويطلبون فضلا من الله ورضوان، لا يرجون إلا من الله سبحانه وتعالى، وينصرون الله ورسوله، ينصرون الله ورسوله، ثم وصفهم بقوله أولئك هم الصادقون. هذه شهادة ممن؟ شهادة من الله جل وعلا لأولئك القوم. ثم قال والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم وهم الأنصار. المجموعة الأولى هي مجموعة المهاجرين، والمهاجرون أفضل من الأنصار. ثم جاءت المجموعة الثانية وهم الأنصار، فقال والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم. من أين جاءت هذه المحبة؟ وألف بين قلوبهم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. الله جل وعلا هو الذي ألف بين القلوب جل وعلا، رحماء بينهم، أشداء على الكفار، على الكفار رحماء بينهم. من جعل هذه الرحمة؟ من جعل هذه المحبة؟ الله جل وعلا. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم. الإيثار هو تقديم الغير على النفس، يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ولو كانوا محتاجين يقدمون غيرهم عليهم، وهذا كمال الأخلاق. كمال الأخلاق أن يؤثر الإنسان غيره على نفسه ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. ثم قال ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون، يعني كأنه يقول اقتدوا بهؤلاء وطريقتهم وسبيلهم، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. انتهى ذكر هاتين الطائفتين، ثم ذكر الطائفة الثالثة فقال والذين جاءوا من بعدهم. من هم؟ نحن، أنا وأنتم. والذين جاءوا من بعدهم ليسوا من الأنصار وليسوا من المهاجرين، والذين جاءوا من بعدهم هم جميع المسلمين. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان الذين هم المهاجرون والأنصار ولا تجعل في قلوبنا غلا. والغل ضد الحب، هو البغض الشديد، وعندما يسألون الله جل وعلا لا يجعل في قلوبهم غلا كأنهم يقولون اجعل في قلوبنا حبا وودا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. لماذا؟ لأنهم قدوتنا أسوتنا نسير على طريقهم نهتدي بهديهم. يقول ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. أي لأنك أنت الرؤوف الرحيم فاصنع بنا ما طلبنا منك يا رب. وقد جاء عن علي بن الحسين رضي الله عنهما وجاء عن الإمام مالك رضي الله عنه ورحمه أنه سئل علي بن الحسين رضي الله عنهما ورحمهما أنه سئل عن هذه الآية. جاءه رجل فقال له إني أبغض يعني بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له إن الله جل وعلا يقول في كتابه العزيز للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون هل أنت من هؤلاء؟ قال لا هؤلاء المهاجرون. قال فإن الله يقول بعدها والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان منهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون هل أنت من هؤلاء؟ قال لا هؤلاء الأنصار. قال فإذا شهدت على نفسك أنك لست من هؤلاء ولا من هؤلاء فأنا أشهد أنك لست ممن جاء بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. جعل الله جل وعلا المحبة لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مهاجرين كانوا أو أنصارا في قلوب المسلمين جميعا في قلبي في قلوبكم لعل الله تبارك وتعالى يحشرنا معهم في جنات النعيم رفقة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم آمين.